أيامنا تمضي ونمضي خلفها ظل وضوء، ما حقيقة أمرنا؟ هذا وذاك من تقع شدها، والكل يسعى لاستدامة مدما. ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع يوم جديد من أيام الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف عليه السلام. في الأسبوع السابق تكلمنا عن محور من محاور قصة يوسف عليه السلام، وكان بعنوان يوسف عليه السلام من القصر إلى السجن، وأقصد به من القصر عندما كان طفلا، عندما بيع وكان عبدا لعزيز مصر، إلى السجن بعد مراودة زوجة العزيز له عليه السلام. واليوم إن شاء الله نستأنف ما حدث مع يوسف عليه السلام وصولا إلى السجن بإذن الله رب العالمين. توقفنا في الأسبوع السابق عند قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وهذا قول العزيز ليوسف عليه السلام ولزوجته. وقال نسوة في المدينة: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، إن لنراها في ضلال مبين. انتقلت الآيات انتقال أخرى، وسبحان الله القصة أحسن القصص، تنتقل انتقالات والأنفاس تتلاحق في متابعة هذه الانتقالات في المكان، انتقالات نفسية، انتقالات في الأحداث، انتقالات في الأشخاص، فالأنفاس تتلاحق خلف هذه القصة الرائعة. انتقالة أخرى في الأحداث، فنحن الآن في المدينة، أو قل على الأدق في صالونات المدينة. نسوة في المدينة يتكلمن في حق امرأة العزيز، وتتساءل كيف وصل الخبر إليهن. هذا شيء لم نقف عليه بالطبع، قصص القرآن لا تذكر هذه التفاصيل لأنها ليست ذات أهمية، لكن نحن من باب الطرح وتقريب المسائل فإننا نتساءل. وصل الخبر، هذا هو اليقين، أن الخبر وصل إلى النسوة في المدينة. كيف وصل الخبر إليهن؟ لو أننا نظرنا إلى الأطراف التي علمت بالقصة وننظر بالبدائل كده كيف وصل الخبر، سنرى من يوسف عليه السلام حاشا، لأن يوسف عليه السلام لن يتكلم في هذا على الإطلاق. من زوجته، من معذرة، من زوجة العزيز، هل تفضح نفسها وتقول أن هذا حدث بيني وبين يوسف عليه السلام؟ بالطبع عقلا كده لن تفضح نفسها، لكن من الممكن أن يكون هناك احتمال. الاحتمال هو أن تكون قالت هذا الكلام لإحدى صديقاتها المقربات، وهذا موجود بين النساء وبين الرجال، وإن كان بين النساء أكثر. هناك صديقة تكون مقربة فقالت لها حدث كذا وكذا وكذا، على اعتبار أنها لن تكشف هذا الكلام، لكن للأسف إن هذا لا يحدث حتى في دنيانا، فالكلام ينتقل من هذه وينتقل من تلك. طالما خرج السر منك فلا تلومن إلا نفسك، فيبقى ده احتمال. من زوجها، من العزيز، هذا بعيد، هذا بعيد أن يكون هو الذي أخبر بذلك. طيب، من الشاهد، الشاهد كان من أهلها، لكن يوجد احتمال لو أن الشاهد هذا كان كارها لها، من الممكن، وهذا يحدث بين الأهل، من الممكن. لكن الاحتمال الأكبر عندي والله أعلم هو من بعض خدم القصر. نقول هي احتاطت لنفسها وغلقت الأبواب، نحن نعلم ذلك، ومن المؤكد أنها تأكدت من عدم وجود خدم بالقصر. لكن متى علم الخدم؟ عندما جاء العزيز من الخارج ويدخل القصر، من المؤكد مع الملوك أنه لا يدخل بمفرده هكذا، إنما تكون هناك حاشية، يكون من يفتح، يكون كذا كذا، هذا، أو يكون وصل الخبر إلى من يوجد في القصر من الخدم والحشم في مسألة شهادة الشاهد، فعندما استدعي الشاهد وبدأ في الكلام يكون قد طارت كلمة من هنا كلمة من هناك إلى بعض الخدم فنقلوا هذا. على العموم فإن الشخصيات العامة ينظر إليها الناس كنظرهم إلى الطير في السماء، بمعنى أنه لا يخفى شيء من أمور وأقوال هذه الشخصيات العامة، وإن ظن هؤلاء أنه يخفى منهم شيء، حتى أننا نجد بعض المقربين جدا من الشخصيات العامة، وهذا قرأناه في مذكرات هؤلاء وفي تصريحاتهم، بعد أن تذهب السلطة عن هؤلاء فإنهم يتكلمون في حقهم ويذكرون الأسرار التي كانت في قصورهم. فالمهم أن النساء الآن يتكلمن في حق امرأة العزيز. وقال نسوة في المدينة: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. امرأة العزيز، طيب هنا ده من إعجاز كتاب الله سبحانه وتعالى، لم يذكر فرعون في قصة يوسف عليه السلام، بينما ذكر في قصة موسى عليه السلام. لماذا؟ العزيز هذا من الألفاظ العربية، لفظ عربي بمعنى السيد، السيد، الملك، يعني ما تحت الملك، لفظ عربي، لأن في هذه الفترة عند دخول يوسف إلى مصر وعندما بيع في مصر وهذه الأحداث ودخول يعقوب عليه السلام وإخوة يوسف، كان الهكسوس وهم من عماليق فلسطين أصلهم عربي احتلوا مصر وساموا أهلها أشد العذاب. ففترة 150 سنة حدثت فيها أحداث قصة يوسف عليه السلام، كان الهكسوس هم الذين يحتلون مصر، وبالتالي كانت الألفاظ في قصة يوسف ألفاظ عربية. لكن في قصة موسى بعد بقى ما أخرج المصريون الهكسوس وانتصروا عليهم، فبعد ذلك الله سبحانه وتعالى يذكر لما يتكلم عن حاكم مصر فيقول فرعون، وفرعون معناه كل من يحكم مصر اسمه فرعون، وفرعون معناه الباب العالي، الباب العالي أو صاحب الباب، صاحب الباب العالي. فهذا من دقة ألفاظ كتاب الله سبحانه وتعالى ومن إعجازه سبحانه وتعالى. امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، ده بتراود على طول عن نفسه، قد شغفها حب. شوف كلام النساء، امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب إن لنراها في ضلال مبين. ثلاث جمل، الأولى وضعوا التهمة انها تراود فتاها عن نفس. فتاه هنا دي يعني ايه من المؤيدات لما رجحته في اول كلامي عن سن يوسف عليه السلام عندما راودته امراه العزيز، قلت انهم فتى يعني لم يصل الى الاربعين هذه لكن فوق العشرين، وهذا يؤيد ان الفتى تقال للشاب والرجل في الاربعين لا يقال له فتى. تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب، شغفها اي تمكن من قلبها حتى استقر في شغاف قلبها. وشغاف القلب هي حجاب القلب، حجاب القلب يعني بمعنى انه تربع على عرش قلبه. طب الحكم ايه بقى؟ ان لنراها في ضلال مبين، في ضلال واضح وضلال ظاهر. اصدروا الحكم، اصدروا الحكم على امرأة العزيز. إن لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن، سمعت بمكرهن، طب دي غيبة ولا مكر؟ دي غيبة، لكن تشارك المكر في ايه؟ في شيء، في وجه شبه. هذا الوجه هو ان الغيبة هنا تقال في الخفاء، فشبهت المكر من هذا الوجه. الغيبة تقال في الخفاء، فالنسوة يتكلمن في الخفاء بعيدا عن مسامع امرأة العزيز، فهو مكر، هو شبيه بالمكر في هذا. سمعت بمكرهن، كما قلنا هناك كيف وصل الخبر إليهن، هنا أيضا نقول كيف وصل الخبر إليها، وإن كان هنا أسهل لأنه الخبر انتشر، ومن المؤكد أن واحدة من هاته النسوة تبرعت من باب المحبة أو ادعاء المحبة إلى زوجة عزيز زوجة الحاكم، فقالت لها ما تكلم به النساء. هي كما قلنا كانت صاحبة دهاء وحيلة، فماذا فعلت؟ انظر إلى خطتها لتعذر نفسها أمام النسوة، فماذا فعلت؟ وكانت متأكدة من نجاح خطتها لعلمها ويقينها أن النساء عندما يرين يوسف عليه السلام سيقع منهن شيء ويعذرنه. أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأة في القصر بقى عشاء نسائي، متكأة وسائد والفرش، وآتت كل واحدة منهن سكينة. طب ليه السكينة؟ هتقول لي كل واحدة خد السكينة كده؟ لا، تفاح والفواكه والموز، وكل واحدة خد السكينة فاكهة عشان تايه تقشري وتقطعي. شوف يعني عندها مكر ودهاء. آتت كل واحدة منهن سكينة وفاجأتهم بقى وقال اخرج عليهن. طب انت تقول ازاي سيدنا يوسف عليه السلام يخرج على النساء؟ ده عبد مأمور، عبد مأمور، فهو مأمور بأمر سيدته. اخرج عليهن، أمرته أن يحمل شيئا، أن يخدم على النساء، أي شيء، لكنه عبد مأمور في قصر سيدته. وهنا أتساءل أيضا تساؤلا، لماذا لم يبعد العزيز يوسف عليه السلام عن امرأته لما أسير ولعلمه أنه بريء وأنها مخطئة؟ لماذا؟ هل كان في دياسة كما قالوا؟ لماذا لم الإنسان الطبيعي في الأمور اللي زي دي طالما أسير الكلام أن يبعد الطرفين؟ لكن هو تأكد أن زوجته تراود يوسف عليه السلام، فهل بمجرد ما يقول لها استغفري لذنبك وإنك كنت من الخاطئين إن الأمر انتهى؟ طب انتهى مع يوسف عليه السلام، لكن هل سينتهي مع زوجتي؟ هذا من علامات الاستفهام في القصة. وقال تخرج عليهن، والمفاجأة، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله. شوف كلام النساء بقى، أول ما بان سيدنا يوسف وخرج أكبرنه أي عظمنه وقطعن أيديهن، مش الأيدي يعني الأصابع، يعني اللي بتقطع تفاح بدل ما تقطع التفاح قطعت صباعها مش قطعته خالص، جرحته يعني، جرحت صباعها ودي جرحت صباعها ودي جرحت صباعها، وهن لا يدرين. يعني سبحان الله، ليه؟ جمال باهر، جمال، جمال باهر. اجبرناه اول حاجه، عارف كده اهو، قطعنا قطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله. ها، سبحان الله الذي خلق مثل هذا الجمال. وخد بالك اللي بيتكلموا ايه، دول نساء، يعني المفروض المراه جميله، المراه في الغالب اجمل من الرجل، لكن شوف بقى اما النساء، ونساء ايه؟ علية القوم، يعني جميلات. وحاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. لا، ده مش انسان عادي، ليس بانسان عادي. ونحن قلنا ان النبي عليه الصلاه والسلام قال عن يوسف انه ايه؟ اوتي شطر الحسن. هذا ليس بانسان عادي، هذا ملك. طب هم شافوا الملائكه؟ لا، هذا في الاعراف عند الناس كده، اما يشبه حد جميل يقول يا سلام ده جميل زي الملك، زي الملك. وحد وحش يقول ايه؟ زي الشيطان. في حد يقول هو ده جميل زي الشيطان؟ لا، يبقى ده متعارف عليه بين الناس من قديم، من قديم الزمن. ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. انت بقى تخيل المشهد، انه الصالون دوا والوسائد والدم نازل من الايدين على الفاكهه، والنساء كما راينا ايه، تعجبنا ونفوا عنه البشريه وقالوا هذا ملك، هذا ملك. هم يعرفون انه بشر، لكن يعني في جماله قالوا كانه ملك. هنا بقى جت الفرصه اللي كانت بتدبر ليها زوجة العزيز، فوقفت بقى ايه، شامخة بقى، رغم انها في معصية ومتهمة بهذا، والنساء يتكلمن في حقها، لكن ان اشترك الجميع في المعصية خلاص. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. هو ده بقى اللي انتوا عمالين تتكلموا، دي تقول لي دي ودي تقول لي دي، وكل واحدة تحكي للتانية. لا، هو ده بقى، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. ثم اعترفت بقى، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. شوف الجرأة، يعني حتى مش لم تداري او تعرض او تنفي، لا، ما هو ما شافت بقى حال النساء. ما هو لو كان حال النساء اختلف ما كانتش قالت كده، لكن الله قدر ذلك سبحانه وتعالى. فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي فاستعصم. شهادة مرة ثانية من زوجة العزيز أن يوسف عليه السلام لم يضر منه شيء على الإطلاق. شوف، فاستعصم، يعني فيها مبالغة، فاستمسك أو فاستمسك، تبقى لحضرتك، فيبقى فيها إيه؟ فيها مبالغة، فاستفحل الأمر، يبقى موضوع إيه فيه؟ مبالغة. يبقى فاستعصم، يبقى هذا يدل على أنه لم يظهر منه شيء في مسألة امرأة العزيز على الإطلاق، لأن الطرف الذي كان معه في القصة وهو أقرب الناس كان في القصة إليه هو الذي شهد له أنه فاستعصم. ثم قالت بجرأة غريبة، ولئن لم يفعل ما آمره، اللي هو الفاحشة يعني، ليسجنن وليكونن من الصاغرين. ليسجنن، دي نون التوكيد الثقيلة، وليكونن نون التوكيد الخفيف، من الصاغرين من الأزلاء، يعني مصرة على ما هي فيه. لكن هنا بقى الأمر صار علانية، صار علانية، هي تريده علانية، وأعلنت ذلك على النساء لما رأت اشتراك النساء معها في الانبهار بيوسف عليه السلام. إذا كنت أنتوا شفتوه مرة واحدة قطعت صابعكم، أمال أنا بقى اللي معايا ليل ونهار وصاحية ونايمة وهو في القصر، يبقى تعذروني ولا لا؟ هذا لسانه حاله. نعود الى يوسف عليه السلام. طب دلوقتي في مؤامره، ده ما كانت لوحدها بتدبر، لا، ده معاها بقى ايه؟ نساء علية القوم. ونساء علية القوم من الممكن بقى ان هم دي ايه تروضوا، دي تروضوا، من الممكن، لانه ايه؟ لانه حياتي ذلك في الكلام. انتقلنا الى يوسف عليه السلام. هنا الخطب زاد، كانت مراودة امرأة واحدة، ده هنا بقى ايه؟ نساء علية القوم، الأمر الخطب زاد، وابتلاء شديد جدا على يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام علم أنه لا حيلة له أمام هذا المكر، فلجأ إلى الله سبحانه وتعالى الذي يلجأ إليه في كل الأمور وفي الشدائد. قال: رب، يا رب، السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هي تهدده بالسجن وبالذلة والصغار، هو اختار ذلك. يا رب، السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هنا بقى شوف أهو، مش مما تدعوني، مما يدعونني إليه. تمالأوا عليه وأخذوا يتكلمن، ويبقى بدل ما كان مع واحدة فقط، الآن نساء علية القوم. أنت تخيل نفسك كده في مكان يوسف عليه السلام، سبحان الله، لا عاصمة إلا الله، بدل ما هي واحدة بس، ده صار إيه؟ كله جميلات المدينة. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يبقى بيدك وحدك يا الله تصرف عني هذا، لكن أنا بمقتضى البشرية فأنا لا أستطيع بحولي وقوتي أن أقف ضد كل هذا المكر، فاللهم أعني وخلصني من هؤلاء. أصب إليهن بمقتضى البشرية، أنا أخاف من هذا. يبقى فيه سيدنا يوسف عليه السلام تبرأ من حوله وقوته ولجأ إلى حول الله وقوته سبحانه وتعالى، وهذا أدب الأنبياء، أدب الأنبياء، فإنهم يتبرؤون من الحول والقوة ويلجؤون إلى حول الله وإلى قوته سبحانه وتعالى. وأكن من الجاهلين، لأن من يقع في هذه الفواحش يكون من الجاهلين، لأنه لا يعرف قدر من يعصي وهو الله سبحانه وتعالى. طيب، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، الله سبحانه وتعالى استجاب له في الحال، فاستجاب له رب فصرف، شوف الفأه يعني ايه في الحاله، فاستجاب له رب فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. الله يعلم سبحانه وتعالى ما حدث وما كان سيحدث قبل ان يحدث، ويسمع دعاء يوسف عليه السلام، ويسمع ما حدث من اتفاق النسوة على يوسف عليه السلام. فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. طيب، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات. يبقى احنا انتهينا من الموقف ده، موقف القصر والنساء والاجتماع النسائي ده المسائي وكل ده، وانتهى هذا بدعوة يوسف عليه السلام، واستجاب الله سبحانه وتعالى لدعوة يوسف عليه السلام. ننتقل انتقالة أخرى، ثم بدا لهم، لمين بقى؟ للعزيز، لأنه مش هنا مش للنساء، لو كان للنساء لقال ثم بدا لهن، يعني كانوا اتفقوا عليه شوية دول وسجنوا، لا، بدا لهم العزيز بقى، امرأة العزيز، ولما تمنى عليها والأمر صار علانية، ده كان الأول جوه القصر، الآن صار في قصور المدينة، يبقى لابد من إجراء. ثم بدا لهم تشاور كده، لازم ناخد إجراء. من بعد ما رأوا الآيات، أي آيات براءة يوسف عليه السلام، شافوها وعينوها، لا يسجننه حتى حين. يبقى من بعد ما رأوا الآيات، رأوا أن يسجنوا يوسف عليه السلام حتى حين، فترة زمنية كده لغاية ما الكلام ده يخلص، ونشوف هنعمل إيه في هذه المسألة. وانتقلنا الآن انتقالة أخرى إلى السجن. أنا أقول انتقالات سريعة تتلاحق أنفاسنا خلف هذه القصة الرائعة. الآن نحن في السجن، سبحان الله، شوف التقلب، انظر إلى أيام الله سبحانه وتعالى حتى نعتبر. أهو كان في القصر، ثم اجتماع النسوة والحديث في المدينة، ثم الكلام التشاور ما بين الملك العزيز وما بين امرأة العزيز وبين أكيد بعض الحكماء، لأن الأمر انتشر، ثم تنتقل القصة إلى القصر، إيه، معذرة، إلى السجن. تنتقل القصة إلى السجن ونحن مع القصر. ودخل معه السجن فتيان، يبقى شوف هنا، شوف انتقالات القرآن، شوف ما يعني الله سبحانه وتعالى بين أنهم سيدخلون السجن وثم انتقل بنا إلى السجن، يبقى من السياق كده نفهم أنه دخل السجن، خلاص دخل السجن. ودخل معه السجن فتيان، فتيان شابان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. طيب دخول الفتيين مع يوسف عليه السلام هذا يقلل من مصاب يوسف عليه السلام أو إحساسه بأنه مفردي، إنه أنت أشد الألم وأشد السجون كما هو معلوم هو السجن الانفرادي، السجن الانفرادي. فأراد الله سبحانه وتعالى بقدره لأمور كثيرة، من هذا الأمر الذي أتكلم عنه التخفيف عن يوسف عليه السلام، من أجل ذلك شرعت التعزية وهو من أجل المشاركة في المصاب. وفي هذا نتذكر قول الخنسة: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن أعز النفس عنه بالتأسي. يبقى هي لما شافت كثرة الباكين من حولها على إخوانهم وعلى موتاهم، فهي صبرت نفسها أن هذا هو الحال، أن هذا هو حال الدنيا وهذا هو حال الناس. لكن في الآخرة ينفع ده؟ لا. قال الله سبحانه وتعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. اشتركوا في العذاب ده ما يقللش عنكم حاجة، يبقى إيه؟ ليس كحكم الدنيا. وتتعجب وتتساءل عن هذا البريء عليه السلام كيف ألقي به في السجن. وهذا يعني إيه؟ من سنن الله سبحانه وتعالى ابتلاء الرسل والأنبياء وابتلاء الصالحين، هذه سنة لله سبحانه وتعالى لا تتخلف. وأعداء الحق وأعداء الرسل دائما يهددون الرسل بذلك، كما قال قوم لوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هو جرمه إيه أو ذنبه إيه؟ يتطهر من الشركيات ومن الوثنيات، لكن لا، هو يبقى على اتجاه وإحنا على اتجاه، فنخرجه من القرية. أو كما قال قوم شعيب: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. أنت هتقعد تقول لنا التوحيد والكلام ده ما تنفعش معانا، إما نكون كلنا على شكل واحد، وإما أنه تخرج من عندنا حتى لا نشعر بالمفارقة وبالألم النفسي وإنك أنت مختلف عنا. كل شيء تقعد تقول لنا بقى الله الله، لا لا، فالناس يكرهون المخالف لهم من هذا الباب. فدخل يوسف البريء عليه السلام إلى السجن، وليكون على مدى التاريخ قدوة وأسوة لكل من سجن مظلوما أن يقول إن يوسف عليه السلام سجن مظلوما. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. دي رؤية تانية، خد بالك، إحنا ستمر مرت علينا الرؤية الأولى، رؤية نبي وفسرها نبي، ودي رؤية تانية، رؤية كافرين يفسرها نبي، والرؤية الثالثة ستأتي إن شاء الله رؤية ملك كافر ويفسرها نبي. وأنا سأؤجل الكلام عن الرؤى وعن تفسير الرؤى حتى نأتي للرؤية الثالثة اللي هو رآها الملك. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا عيش تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. طيب ده شاف رؤية وده شاف رؤية. ده شاف رؤية إنه بيعصر خمرا. طب هو الخمر بيتعصر؟ لا، ده تسمية الشيء بما يقول إليه، يعني العنب، يعني تسمية الشيء بما يقول إليه. أعصر خمرا أي أعصر عنبا يتحول إلى خمر. والمفسرون قالوا هو كان أصلا ساقي الملك ولكنه اتهم في شيء. والآخر قال إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا عيش بقى تأكل الطير منه، لكن الطير بتأكل من هذا الخبز، نبينا بتأويله. اذكر لنا، طب هم عرفوا منين ان هو بيأول؟ عرفوا منين؟ من اين علموا؟ هم قالوا إنا نراك من المحسنين. طب هنا كان المقتضى أو المقام أن يقول إنا نراك من العلماء أو من أهل العلم، من أهل العلم، لكن هنا قالوا إنا نراك من المحسنين. كيف عرفوا إحسانه؟ هو الإحسان شوف بيبان على الوجه، سيماهم في وجههم من أثر السجود، بيبان في الكلام، بيبان في الأفعال، بيبان في الأفعال. أنت تستطيع أن تميز بين عبد محسن وبين عبد مسيء بالثلاث حاجات دول، الوجه شكله إيه في الغالب يعني، وبيتكلم إزاي، لأن فلتات الألسنة كما يقال الألسنة مغارف القلوب، الألسنة مغارف القلوب، اللي بيبقى يكون داخل القلب لابد أن يظهر على فلتات الألسنة، كما قال الله سبحانه وتعالى لنبي عليه الصلاة والسلام ولتعرفنهم في لحن القول، ولتعرفنهم في لحن القول، مهما تداري فهذا يظهر، كما قال الشاعر ومهما يكن في امرئ من خليقة وإن قالها تخفى على الناس تظهره، بيداري حاجة جواه وهو متهيأله أنها مش باينة، بتظهر بتظهر بتظهر. نعم، فمن المحسنين يبقى ظهر هذا في كلامي، في كلامي الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النور في كتاب الكريم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. طيب هنا على تفسير الجمهور على عكس ما يعرف أكثر الناس إن هنا يعني المرأة الخبيثة للرجل الخبيث والمرأة الطيبة للرجل الطيب، جمهور المفسرين على أن هنا الكلمات الخبيثات للخبيثات من النساء والخبيثين من الرجال، والكلمات الطيبات للطيبين من الرجال والطيبات من النساء. يبقى الجمهور على أن الخبيثات هنا الكلمات، الكلمات، وهناك تفسير آخر نعم أن المرأة الخبيثة للرجل الخبيث في الغالب، لأنه سيعكر علينا بزوجة نوح عليه السلام وبزوجة لوط عليه السلام، هذا حكم أغلبي في الغالب يعني. يبقى إن نراك من المحسنين بقدموا بين يدي الطلب يعني الثناء. أنا أتعلم من هذا، أنت لما تطلب شيئا من أحد قدم الثناء، قدم الثناء. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. طب هو عدل هنا عن تفسير الرؤية التي قصها عليه، ده بيقول لهم مسألة تانية، فبيقول لهم لا يأتيكما طعام، سواء بقى عند فريق المفسرين يعني لو شفت أي أكل في منامك الأكل ده أنا أفسره لك قبل أن يأتيك، أو في اليقظة أنا سأقول لك سيأتيك في الغد كذا، سيأتيك في طعام الغداء كذا، سيأتيك في طعام العشاء. طب هذا من علم الغيب الذي علمه هو سيقوله يوسف عليه السلام، كما قال عيسى عليه السلام أنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. لا يأتيكما طعاما ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. وهنا تبرأ سريعا من حوله وقوته، الله سبحانه وتعالى هو عالم الغيب والشهادة، لكن يطلع من شاء من رسله على ما يشاء من الغيب سبحانه وتعالى. ذلكما مما علمني ربي، لم يقل بقى لا بحولي ولا بقوتي ولا بمعرفي ولا بعلومي ولا أنا فلان، لا، تبرأ من الحول والقوة وقال ذلكما مما علمني ربي. ثم عدل عدولا آخر عن الرؤى فقال إني تركت ملة قوم، أي دين، دين قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. أنا تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، لهم مين بقى الذين يؤمنون بالله؟ اللي هو تركهم من المصريين الذين كانوا لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، أو من حوله في الشام وفلسطين ممن كانوا يكفرون بالله سبحانه وتعالى، سواء هذا أو ذاك، فهو ترك ملة هؤلاء وتبرأ منها. طيب، وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. طب من أبوه على الحقيقة؟ أبوه على الحقيقة هو يعقوب، لكن الجد يسمى أبا، هذا معروف يعني، هذا معروف، الجد الأعلى، الأب الأعلى، الأب الأعلى. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. طب إيه بقى الملة دي؟ هيفصلوا. ما كان لنا، أي لا يحق لنا ولا يجوز لنا ولا يسوغ لنا أن نشرك بالله شيئا، لا من شيء، يعني أي شيء. طب تبعيض أهو، يعني لا يجوز لنا أن نشرك بالله أي نوع من الشرك، لا يجوز لنا ولا يحل لنا ذلك. ذلك وده هو أيضا ليس بيدي ولا بحولي ولا بقوتي. شوف كلما تكلم يوسف يا سلام على أدب النبوة، تبرأ من حوله ومن قوته. ذلك من فضل الله علينا، على مين بقى؟ على أبيه وجدي، العائلة كلها، العائلة، لأنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليهم السلام، وعلى الناس. ومن فضل الله على الناس سبحانه وتعالى أن أرسل إليهم الرسل وأن هداهم إلى التوحيد وأن دعاهم إلى التوحيد. لكن للأسف ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لا يشكرون نعمة الله عليهم سبحانه وتعالى بأن أرسل إليهم الرسل وأنزل فيهم الكتب وأمرهم ونهاهم. لا يشكرون الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، والكسرة مزمومة في الغالب في القرآن. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقليل من عبادي الشكور. كل هذا يبين لنا أن الكسرة دائما يعني مزمومة. وفي الصحيح في مسلم على ما أتذكر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الناس كإبل 100 قل أن تجد فيهم راحلة. يعني الناس كمئة من الإبل، لكن الراحلة اللي هي بقى تسافر بيها وتتحمل مشقة السفر، يعني النجيبة دي قليلة قوي، قليلة قليلة جدا. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، شوف بيناديهم بإيه؟ تلطفا وتوددا معهم، لأنه ما زال يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وعدل عن تفسير الرؤية. بعض المفسرين قالوا عدل لأنه علم من تفسير الرؤية أن أحدهما سيموت، سيقتل ويصلب، فأراد ألا يعني يخبره بذلك من باب عدم الإخبار بالأخبار السيئة، أراد ذلك. بعض المفسرين قال ذلك، فهو كل مرة يعدل عن تفسير الرؤية، يعدل عن تفسير هذه الرؤية. يا صاحبي السجن، يتودد إليهم، يتودد إليهم. ثم بدأ يلقي عليهم الحجة والدليل العقلاني. هو أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ بالعقل بقى كده، إيه، انظروا بعقولكم. أما أنت تدعو حجرا أو شجرا أو ملكا أو أي أحد لا يملك لك نفعا ولا ضرا، هذا خير أم تدعو إلها واحدا قهارا قهر لا قهر كل شيء سبحانه وتعالى، وكل شيء مقهور له طوعا وكرها سبحانه وتعالى؟ يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار الذي قهر كل شيء سبحانه وتعالى؟ ثم فصل اللي أنتم بتعبدوهم دول بقى، الآلهة دي، الأرباب المتفرقة دي، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. بل أنتم بتعبدوهم دول، ده أنتم وآباؤكم الذين سميتموهم، ده اللي سمى ده هبل، واللي سمى ده اللات، واللي سمى ده ودا، واللي سمى ده آمون، واللي سمى ده آتون، وأسماء أنتم اللي سميتموها، أنتم الذين سميتموها، يبقى هذا من اختراعكم ومن عندكم. هي مجرد أسماء لا تنفع ولا تضر، لا تنفع ولا تضر، إنما هي مجرد أسماء. ما أنزل الله بها من سلطان، ما فيش دليل ولا حجة على ما تفعلون وما تسمون، بل إن الله نهى عن ذلك سبحانه وتعالى. إن الحكم إلا لله، ثم أعلنها في نهاية كلامه أو في نهاية حواري معهم: إن الحكم إلا لله. الله سبحانه وتعالى الذي خلق والذي رزق هو الذي يشرع سبحانه وتعالى. فإذا أقررت له بالخلق وبالرزق والإحياء والإماتة، أقررت له بذلك، فعليك ألا تقبل أن يشرع لك إلا هو سبحانه وتعالى. إن الحكم إلا لله، هذا قاله أيضا يعقوب عليه السلام، وسيأتي لما قال: إن الحكم إلا الا لو هذا موجود في بكثره في كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى الله الخالق الرازق، هذا مقتضى الربوبيه. يبقى مقتضى الالوهيه ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يشرع سبحانه وتعالى. ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه، يعني لا اله الا الله سبحانه وتعالى. ذلك الدين القيم اي المستقيم، المستقيم لا اعوجاج فيه، اهدنا الصراط المستقيم. ذلك الدين القيم، نعود مرة أخرى، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى في اللي فاتت قبلها، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وآفة الناس في الجهل، آفة الناس في الجهل، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بعد هذا العدول عاد إلى الرؤية، هل بإلحاح منهم أو هو انشغل بالأهم عن المهم؟ انشغل. وليعلمنا يوسف عليه السلام أن الأصل هو الدعوة إلى التوحيد. هم يطلبون منه الرؤية ورأوا أنه من المحسنين. ثم هو في هنا برضو شيء مهم، يوسف عليه السلام لما نبأهم بالأطعمة التي ستأتيهم، هو لو عبر لهم الرؤية التي سيعبرها الآن هم لا يدرون. هم قالوا أنك من المحسنين، لكن لا يدرون هل ستكون هذه الرؤية صحيحة أم ليست صحيحة إلا بعدما تقع. لكن هو يريد منهم أن يستمعوا إليه في توحيد الله سبحانه وتعالى، لذا أقام عليهم الحجة بما يقول سيأتي. يبقى أولته وقع، يبقى صدقوني ولا لأ؟ صدقوني بقى، يبقى لما أتكلم معكم في التوحيد فتصدقوني على أني على كلامي في التوحيد. يبقى شوف هنا استدل إزاي، يبقى استدل بشيء يروه بعينهم أمام عيني، وعندما يقع هذا بالطبع يزعنون لعلمه، بعد ذلك يقول أنا بقى على هذه الملة التي أدعوكم لها. فن الدعوة، فن الدعوة. هذا يذكرنا بالنبي عليه الصلاة والسلام لما وقف في مكة وأخذ يقول لكفار مكة أجربتم علي كذبا قبل ذلك؟ قالوا لا والله ما جربنا عليك كذب من هذا الباب، من هذا الباب. ثم جاء إلى الرؤية وبدأ يفسرها لهم. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. طب هو ما قالش مين، لكن معروف اللي شاف الرؤية اللي فيها بيسقي ربه، هنا يعني الملك، الملك يسقيه، يعني سيعود مرة أخرى إلى القصر ويسقي الملك خمرا مرة ثانية. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسي. ده حيموت بقى وحيصلب. لذا قال فريقهم فسيما، كان سيدنا يوسف ما كانش عايز يعبر الرؤية، يعبر هذه الرؤية. وفي حديث وإن حسنوا بعض أهل العلم وتكلم فيه بعض أهل العلم، ومن العلماء من حسنه بشواهده كالشيخ الألباني عليه رحمة الله في الحديث الرؤية على رجل طائر إذا عبرت وقعت. الرؤية على رجل طائرة كده إذا عبرت وقع. طب إن لم تعبر لا تقع، إن لم تعبر لا تقع، إيه بقى إيه هتفضل كده. والآن من آخر فصل تأكل طير من رأسي. من المفسرين من قال بعد أن أول يوسف عليه السلام لهم هذه الرؤية فإنه ما قال إحنا شفناش حاجة، إحنا ما شفناش، ده إحنا كنا بنهزر. ليه بقى؟ لأنه جاء في صالح واحد ولم يأتي في صالح الآخر، والآخر هو الذي قال ذلك، قال ذلك، الثاني لن ينكر، لكن هذا قال ذلك. والله أعلم. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. لو كان بقى حدث كما قال بعض المفسرين إن هم تبرأ من هذه الرؤية بعد أن فسرت، فهو قال المسألة انتهت خلاص. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، أي سيقع بإذن الله على وفق ما أولت لكما، لأن هذا من علم الله سبحانه وتعالى لي، هو الذي أعلمني إياه. أما تفسير الرؤى والأحلام في من غير الأنبياء فهذه أمور ظنية، أمور ظنية قائمة على بعض الأسماء، قائمة على بعض المشاهدات، على بعض النظائر من كتاب الله، على بعض النظائر من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا ضد التوسع في هذا وضد التوسع في تفسير الأحلام. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك.

فأخذ بالأسباب أنه أوصى هذا الرجل وقد أحسن إليه بتعبير الروح أحسن إليه في السجن فأن يذكره عند الملك. فلبس في السجن بضع سنين، بضع من 3 إلى 9 عند أهل اللغة، من 3 إلى 9. يبقى لما نسي ساقي الملك أن يذكر رجع بقى للأصل تاني ونسي السجن، والإنسان بينسى ما كان فيه من شدة وألم فنسي كل ذلك ولغاه من دماغه إلا لما يأتي مقتضى كما سنرى إن شاء الله. فلبس في السجن 4 سنين، هذا من قدر الله سبحانه وتعالى. لو أن يوسف عليه السلام خرج بشفاعة هذا الساقي ساقي الملك ما وصل إلى هذه المكانة، لأنه ما كان سيفسر رؤيا الملك، لكن الله سبحانه وتعالى أراد ليوسف أن يخرج في وقت آخر، وأراد له التمكين وأراد له العزة، فجعل خروجه سيكون بعد ذلك كما سنرى إن شاء الله رب العالمين. يبقى بهذا بفضل الله سبحانه وتعالى انتقلنا من انتهينا، لم ننتهي من خروج يوسف من السجن، لكن وصلنا إلى السبب الذي سيؤدي إلى خروج يوسف عليه السلام بقدر الله من السجن، وهو انتقال مرة ثانية في القصة التي تتلاحق أنفاسنا وراءها إلى الملك وإلى القصر وإلى الرؤية وإلى الملأ كما سنرى بإذن الله رب العالمين في اللقاء القادم. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا منى تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وعى وذاك مزق عشدها، والكل يسعى لاستدامة ودها، ليست هنا يا من تعاني فقدها، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها.